جيتك ولا هو روتني من سرابك، قل لي مشاعر خافقي من جحدها، غررتني وعلقتني في جنابك، وتركت روحي بعد قربك وحدها. تدري وش اكثر شي يشبه غيابك؟ دمع العيون اللي تطاول سهادها، وانا كثر ما اغليك اعشق ترابك، عشق الضرير الشوف عين فقادها، والحظ كان صد وابطا ما جابك، بتموت فرحة دنيتي في مهادة، وإن جابك الله مرحبا يا هلا بك، انت الليالي وانت والله سعدها. جيتك ولا هو روتني من سرابك، قل لي مشاعر خافقي من جحدها، غرّ